تعالوا نتنزه نزهة، تعالوا اليوم نتفسح، نخرج خروجة قرآنية أيضا. لن نبرح بعيدا عن القرآن الكريم، لن نغادره، لن نتركه، ولكن تعالوا نخرج من السلسلة، من سلسلة تدبر القرآن بترتيب النزول، ونعيش مع فقرة قرآنية نتنزه معها، نتلطف ونتذوق ونروح عن القلوب، لا سيما ونحن نعيش مآسٍ في حياتنا، وتلوح لنا المخوفات، وتلوح لنا المنغصات، ونبشر بالغم، لكن تعالوا نعيش ساعة مع القرآن، وفيها بإذن الله البشرى والروح والفرج. تعالوا نعيش مع البشمهندس هدهد.